بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الحكمة العاشرة من حكم ابن عطاء الله يقول فيها: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. ينبه أو يبين ابن عطاء الله في هذه الحكمة إلى ضرورة الإخلاص، وأن الإخلاص هو الأساس في العمل، وأنه روح العمل. الأعمال هي مجرد أجساد ومجرد صور، لا يمكنها أن تؤتي شيئا، أو لا يمكن أن تؤتي ثمارا، أو لا يمكن أن تؤدي وظيفة ما لم يكن هناك روح فيها، وهو الإخلاص. الأعمال مثل الجسد، الجسد إذا لم يكن تكن فيه روح يصبح ميتا ولا قيمة له، قيمته في الإخلاص. وهذه الحكمة تطبيق أو مستنبطة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني في رواية: ولكن ينظر إلى قلوبكم. والأعمال هنا المراد بها الإخلاص، المرتبطة بالإخلاص طبعا، يعني العمل الذي لا يكون مخلصا الله تعالى بريء منه. في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أخلص فيه أو أشرك فيه غيري فأنا بريء منه. والإخلاص طبعا هو الذي يجعل للعمل قابلية الثواب، كما ورد في الحديث المعروف: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه. يعني الإخلاص هو الذي يحدد قبلة العمل، وبالتالي الشخص الذي يوجه العمل لجهة ما هي التي تعطيه ذلك الأجر، أو تعطيه الأجر. طبعا عندما نقول الأجر في المعاني الروحية، الأجر يعني كذلك الأثر، يعني أثر العمل. يعني الصلاة إذا توجه بها المؤمن لله سبحانه وتعالى ستحدث أثرا إيمانيا وروحيا يقربه من الله. أما إذا قصد بها المراءة، وقصد بها الغرور والعجب وكل ما يرتبط بالسمعة وغيرها، فإن هذا طبعا لن تحدث له أي أثر، بالإضافة إلى أنها قد تحدث فيه آثارا سلبية، لأن القلب الإنسان حساس جدا، لكل ما لم يحدث فيه أثرا طيبا قد يحدث فيه أثرا خبيثا. ولهذا نجد في القرآن الكريم الدعوة للإخلاص، حتى سورة التوحيد سميت سورة الإخلاص. الله تعالى يقول يعني عن الأنبياء والأولياء: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. يعني العمل وحده لا يكفي، لابد أن يكون معه الإخلاص. العمل هو جهد البدن، والإخلاص هو صدق الروح في توجهها لخالقها سبحانه وتعالى. لأن الأعمال أحيانا قد تأتي للإنسان بعض المكاسب المحدودة أو المكاسب بالدنيا المرتبطة بذلك العمل، لكن الذي يجرده ويجعله متوجها لله سبحانه وتعالى هو سر الإخلاص. كذلك الله تعالى يقول في آية أخرى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. يعني الدين لابد أن يكون خالص لله سبحانه وتعالى. وهنا في سلسلة في كتاباتنا حول دين الله ودين البشر، للأسف الكثير دينه دين بشر، وبالتالي هو يتدين انطلاق من البشر وليس انطلاق من الله سبحانه وتعالى. أما إذا خلص دينه من الأهواء، خلص دينه من الدنس، ويجعل دينه خالص لله سبحانه وتعالى، يطلب به وجه الله، يعني سواء كان في محتوى التدين، أو كان في الوجه، أو كان في الأفكار التي يحملها عن الدين، أو في المواقف التي يحملها عن الدين. الدين هو الدين الإلهي، هو الذي يتحكم في كل سلوكاته في كل مواقفه. إذا قيل له فلان مثلا يثنون على شخص، فينظر إلى دينه، هل الموازين التي وضعها الدين، هل هذا الشخص توفر فيه تلك الموازين أم لا تتوفر؟ إذن هو يجعل دينه خالص لله سبحانه وتعالى، لا يخلط به بشرا، لا يخلط به أهواء، لا يخلط به أي شيء آخر. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. طبعا احنا قلنا إخلاص الدين ليس فقط في ذلك التوجه الصادق لله، بل كذلك في كون ديننا خالص يعني لله سبحانه وتعالى، سواء من حيث المصدر أو من حيث الوجه. يعني مصدره ليس أهواء، ليس الآراء، ليس الاجتهادات، ليس المواقف التي تخدم مصالحنا، ليس البيئة، ليس المجتمع، ليس القومية، بل ديننا لله سبحانه وتعالى، نستقيه من الله سبحانه وتعالى. لا نقول كما يقول البعض نحن مرجعيتنا، أي مرجعية؟ الله تعالى هو مرجع الدين، الله تعالى هو مصدر الدين، الدين لله وليس لشيء الجهة الأخرى. التعايش نعم يكون في المجتمع، يكون نتعايش مع بعضنا، أما الدين فأنا أبحث عن الدين الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. هذا الدين يرتبط به مصيري، ترتبط به حياتي الأبدية، يرتبط به تصوري للوجود، ترتبط به وظائفي في هذه الدنيا. وبالتالي لا أستطيع أن أسلم ديني لأي جهة مخلصا له الدين، يعني حتى أجعل ديني لا أستطيع أن أجعل ديني بأي جهة، لا بيد السلطة ولا بيد جهة، ديني لله. أما تعايشي فمع المجتمع، العبارة المعروفة: الدين لله والوطن للجميع. نتعايش مع بعضنا ونتآخى مع بعضنا. والدين الذي يدعو إلى الكراهية هذا ليس دينا، دين الله هو الذي يدعو إلى التسامح، يدعو إلى المحبة، يدعو إلى التناسق مع الانتظام في الكون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا. انظروا حتى نعرف الإخلاص ليس فقط ذلك التوجه القلبي لله سبحانه وتعالى، بل كذلك من حيث المصدر. نخلص ديننا من كل الرواسب، من كل الدنس، من كل الأهواء. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. طبعا الأولياء قد يكون علماء، قد يكون سلاطين، قد يكون مجتمع، قد يكون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك طبعا العبادة هنا ليس المراد بها فقط العبادة المعروفة، صورة العبادة. أحيانا عندما الشخص يجثو أمام فقيه أو ويقر بكل ما ذكر، طبعا هذه عبادة، ولا يقول لنا طبعا أنا ألقيها في ذمتي، ليس كذلك. يمكنك أن تذهب إلى فقيه آخر، يمكنك أن تستفتي علماء كثيرين جدا في الأمة، أما تذهب لشخص واحد يملأ قلبك بالكراهية ويشحنك بالأحقاد، فطبعا هذه عبادة له. إذن هذا العبادة ليست فقط خاصة بأولئك الوثنيين. أخطر عبادة هي أن نسلم قلوبنا وعقولنا وديننا لمن يحرف الدين. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله: استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك. الفطرة السليمة تدعونا إلى هذا الأمر. هل يمكن للدين أن يحمل الإحقاد؟ هل يمكن للدين أن يحمل الكراهية؟ هل يمكن للدين أن يفرض أن يكون بالإكراه؟ استحيل هذا الدين. الله تعالى يقول في آية أخرى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ويقول: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. طبعا وغيرها من الآيات الكريمة التي تبين أن الإخلاص سر أساسي أو ركن أساسي في العمل. ذلك الركن إذا غاب لا يبقى عمل، كما أن الروح ركن في الإنسان، الإنسان ركن جسد وروح. إذا غابت الروح بقي الجسد جثة هامدة لا قيمة لها، ولذلك يسرعون إلى دفنها حتى لا تفوح روائحها الكريهة. كذلك الأعمال إذا فقدت الإخلاص بمفهومه الواسع، الإخلاص سواء من حيث المصدر أو من حيث الوجهة، يعني عملي أخلصه لله، ديني أخلصه لله بحيث لا آخذه إلا من المصدر الصحيح، وكذلك وجهة عملي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني كثيرة في الدعوة للإخلاص وأهميته، منها حديث معروف يعني يبين قيمة الإخلاص ودوره طبعا البعض يقول يعني انا لست غنيا وليس لي المال الكافي الذي اتصدق به، وبالتالي سارى في القيامه يعني كانه ليس هناك عدل، يعني ذلك الغني يفوز بالجنان والدرجات العليا وانا لا افوز لكوني لم امارس بمالي او لم يكن لدي مال. فهذا الحديث يبين ان الاخلاص يمكن ان ينقل الانسان لاي محل. نعم ليس لديك مال ولكن يمكن ان يكون لديك اخلاص. نعم ليس لديك طاقة جسدية بحيث تؤدي بها وظائف ولكن لديك طاقة الإخلاص، وبالتالي الإخلاص يوفر للإنسان يعني أشياء كثيرة جدا يمكن أن يحصل عليها من دون جهد. الحديث المعروف إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. شخص أعطاه الله سبحانه وتعالى مال وأعطاه العلم فهو يمارس في وظائفه مع ماله بحسب ما بحسب العلم، طبعا عندما يقولون العلم عن الفهم عن الله، العلم الشرعي، العلم بالله إلى آخره. فهذا أن يعني أعطاه الله مال والعلم ويمارس بالعلم ماله وفق العلم، لا يأكل الربا، لا يحتكر، لا يغش، لا يغبن، لا يخدع، يمارس الربح بالطريقة الشرعية وفي نفس الوقت ينفقه بالطريقة الشرعية، يأخذه من حله ويضعه في محله. قال: وعبد رزقه الله علما، شخص آخر رزقه الله العلم، رزقه الله التقوى ولكن لم يرزقه مالا، وهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء. يقول: لو كان لي من المال ما لذلك الشخص لعملت فيه مثل عمله، لتصدقت به ولعملت في الخير ولاستمرته في الخير وإلى آخره. قال: فهما فأجرهما سواء، ذلك الذي له المال وذلك الذي ليس له المال، ما الذي جعله يصعد إلى تلك الدرجة؟ تلك النية. وفي المقابل قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله أن يعني معه شريك له، لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء. يعني هذا الإنسان مع كونه لم ينفق، لم يفعل في ماله، ليس له مال، ومع ذلك ما دامت نيته وقلبه توجه مع ذلك المنحرف صار له نفس وزره، لأنه لو رزق مالا لعمل فيه مثل ما يعمل ذلك الشخص. وبالتالي هنا الأجر والوزر كلاهما مرتبط بالنية. لهذا البعض للأسف يقول لك: لا هذا حديث القلب، ليس كذلك، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك نصوص كثيرة تبين ذلك، والدليل على ذلك الواقع، أن الشخص مثلا تجده يهتم هكذا بهذه الهمة، فإذا رزقه الله شيئا من المناصب أو من المال أو من الجاه فعل فيه مثل ما يفعل ذلك الذي كان يتمنى أن يكون مثله. وبالتالي هذه الحديث صحيح صريح واضح. وطبعا هو يعني حتى عندما نقول يعني إذا كما قال بعضهم: إذا لقيت قوم يخوفونك حتى تجد الأمان خير أن تجد قوم يؤمنونك حتى تجد المخاف. لماذا؟ يعني ما دام هذا الحديث وارد وحديث صحيح، وأنت تقول لي هناك حديث آخر أن الله يعفو فيه عن كذا، فلماذا تغلب ذلك على هذا؟ ولماذا لا يمكن أن يكون ذلك الحديث موضوعا أو مكذوبا؟ وهذا هو الحديث الصحيح الذي يتناسق مع العدالة الإلهية. ما دام هذا الشخص يعني كما قلنا الإخلاص أو النية هي روح العمل، وهذا كان ينوي الشر حتى لو لم يفعله ولكن نواه وفقط قعد به الجهد، يعني لم يكن له. إذن هذا كذلك هذا الحديث يدل عليه حديث كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي. طبعا الجهاد الحقيقي في محله، الجهاد الحقيقي الشرعي هو جهاد المقاومة ضد المعتدين، أما أن يكون أهل بلد في أمان ولم يعتدوا علينا ونذهب نحاربهم فهذا لا يجوز، لا القرآن يدل عليه ولا السنة تدل عليه. هذا توسع، هذا استعمار، هذا استعلاء، ظلم. الجهاد عندما يدخل العدو إلى بلدي ويعيث فيها فسادا، هنا يجب علي أن أواجهه، وبالتالي هذا جهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإيمانا بي وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم لجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كل يعني لونه لون دم وريحه ريح مسك. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا. يعني هذه نية، يعني الشاهد في الحديث هو هذا الموضع، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال يعني أنا أتمنى أن أكون خلف كل سرية. طبعا الغزوات التي حصلت في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلها دفاع، ذكرتها في كتاب النبي المعصوم، كلها دفاع، لأن المشركين المعتدين كانوا يعتدون على المسلمين، فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمارس ذلك الدفاع عن المؤمنين. قال: ولكن لا أجد ساعة فأحملهم، ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. إذن هذه المعاني جميعا قلت كل النصوص تدل عليها، ولذلك ورد في النصوص الخوف من الشرك والشرك الخفي. الحديث معروف: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي وهو الرياء. طبعا الشرك يشمل أشياء كثيرة، قد يكون الشرك بالنفس، الشرك يعني اللي هو العجب، قد يكون الشرك بالغير اللي هو الرياء والسمعة ونحو ذلك. إذن هذه كلها شرك بالله سبحانه وتعالى. طبعا ما دمنا عرفنا أهمية الإخلاص، الآن ما هي الإخلاص، أو كيف نتحقق بالإخلاص؟ طبعا الإخلاص هو قصد أن يكون قصدنا من العمل وجه الله سبحانه وتعالى، لا يكون قصدنا لا دنيا ولا أهواء ولا أي شيء آخر. يعني لمن نريد أن نقدم ذلك العمل؟ لمن نصلي؟ لمن نذكر؟ لمن نطلب العلم؟ إلى آخره، كل هذه الأعمال نطلب بها وجه الله سبحانه وتعالى. الآن كيف يكون ذلك؟ هنا طبعا مراتب، يعني طبعا الإخلاص كسائر المراتب، الزهد له مراتب، الورع له مراتب، يعني بحسب درجة العبادة. من الناس مثلا من يعبد الله بناء على شكر بنعم الله. يقول أمير المؤمنين الإمام علي: إن قوما عبد الله رغبة فتلك عبادة التجار. طبعا هذا إخلاص، حتى الشخص الذي يعبد الله سبحانه وتعالى طالبا للأجر هذا ليس مرائيا وليس مسمعا، وإنما طلب ما عند الله سبحانه وتعالى. ونعم نقص في الإخلاص، ولكن مع ذلك العمل إن شاء الله مقبول، لأنه طلب، لم يطلب شيء آخر غير الله سبحانه وتعالى، طمع في الله سبحانه وتعالى، فتلك عبادة التجار. وإن قوم عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، يعني يخاف، يقول: إذا قصرت في العمل سأعاقب. وقال: وإن قوما عبدوا الله شكرا، يقول: أنا عملي هذا أن يكفي أن أشكر به النعم التي أنعم الله بها عليه، هو لا يستحق أن أنال به الجنة، ولا يستحق أن أفوز به من العذاب، ولذلك فقط عليه شكر لله سبحانه وتعالى، ويعتبر أن العمل نفسه نعمة أخرى، يعني لأن العمل يعني فيه هبة من الله سبحانه وتعالى، الله تعالى هو الذي هدى الإنسان، هو الذي وفقه لذلك العمل. قال: فتلك عبادة الأحرار. طبعا هنا درجات، يعني الرجاء والخوف والشكر، طبعا الشكر أكبر الدرجات وأعظم الدرجات. الله تعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. والشكر له مفهوم واسع، سنراه إن شاء الله في حكم أخرى. الشكر درجة عظمى من درجات الدين. الشكر هو أن يجعل الإنسان حياته كلها لله سبحانه وتعالى، وكل حركة من حركاته لله سبحانه وتعالى، ونعم الله يسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله إله. قال: مرتبة أخرى يمكن في الإخلاص مرتبة المقربين. طبعا هذا كلام علماء السلوك في هذا الباب. يقول: من مراتب الإخلاص مرتبة الشاكرين، مرتبة المقربين، طبعا هؤلاء الذين يطلبون الله لله ويتخلقون بأخلاق الله، فهذه مرتبة المقربين وسنراها إن شاء الله. مرتبة المستحين، يعبدون الله تعالى حياء منهم، يعني هذه أيضا مرتبة، قد تكون مقام للإنسان، في مقام من المقامات يصل إلى هذه الحالة، يعبد الله سبحانه وتعالى شاعرا بالحياء والتعظيم والتبجيل لله سبحانه وتعالى. مرتبة المتلذذين، هذا يشعر بلذة ويعبد الله سبحانه وتعالى ويتلذذ بذلك، يشعر بنعمة وسعادة، كما قال بعض الصالحين: نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلون عليها. مرتبة المحبين، طبعا هذه طبعا ليس هناك تنافر بين هذه المراتب، قد يكون الشخص متلذذا ومحبا وفي نفس الوقت يعني وطامعا وراجيا وخائفا في نفس الوقت، لكن هنا فقط من باب التفصيل لكيفية الإخلاص. يعني كل هذه إخلاص، يعني الشخص إذا عبد الله تلذذا بعبادته مخلص، وإذا عبد الله تعالى مستحييا منه فهو مخلص، إذا عبد الله تقربا إليه مخلص، إذا تعبد الله طمعا في جنته خوفا من ناره شكرا له، كل هذه يعني إمكانات أو طرق يمكن أن يحقق بها الإخلاص. مرتبة العارفين، وهم الذين وجدوا في الله سبحانه وتعالى الكمال المطلق وأنه أهل العبادة، يعني هذه العبودية لله، يعبد الله لله سبحانه وتعالى، يقول حتى لو لم يخلق جنة ولا نارا فهو يعبده لذاته، عبادته ليس لكونه يعني جعل الجنة ولا لكونها كونه خلق النار، فهو يعبد الله تعالى لله. مرتبة التجار كما ذكرنا هم الذين يعبدون الله لنيل الثواب، ومرتبة العبيد هم الذين طبعا كل هذه يعبدون الله للخلاص من عذابه. طبعا كل هذه المراتب اللي كما ذكرنا هي ليست يعني مراتب بحد ذاتها، إنما هي صور للإخلاص أو تجليات أو مظاهر الإخلاص. يعني الإخلاص له صور وله مظاهر وله، فهذه من صور الإخلاص. طبعا يقسم تقسيم آخر كذلك من عجيبة، يعني طبعا كل الصوفية تقريبا يقسمونه إخلاص العوام وإخلاص الخواص وإخلاص خواص الخواص. إخلاص العوام قال هو إخراج الخلق من معاملة الحق، يعني هذا يخرج الخلق يعني نفسه أولا، ثم يخرج الخلق من معاملة الحق، يعني لا يقع في الرياء مع طلب الحظوظ الدنيوية والأخروية كحفظ البدن والمال وسعة الرزق وغيرها والجنة. إذن هذا يخلص لله سبحانه وتعالى، أولا هو أخرج الخلق، لا يرائي بعمله الخلق ولا يرائي بعمله نفسه العجب، وإنما يطلب العبد بالعمل مرادات وحظوظ له في الدنيا والآخرة، يعني كأن يصلي حتى يوسع الله عليه في الرزق، ينفق حتى يعوضه الله ما هو خير في الدنيا أو في الآخرة. إذن هذا مرتبة من المراتب، وطبعا هي أدنى المراتب. وإخلاص الخواص طلب الحظوظ الأخروية دون الدنيوية، يعني الخواص هم اكتفوا بالحظوظ الأخروية اللي هي الجنة والفوز بها والبعد عن العذاب إلى آخره. وإخلاص خواص الخواص قال هو إخراج الحظوظ بالكلية، يعني لا يطلب شيئا، لا يطلب لا دنيا ولا آخرة، طبعا هو يكتفي بنظر الله، بالنسبة للدنيا والآخرة يكفيه نظر الله، وبالتالي هذا الشغل طبعا هذا ليس مستغربا، الشخص الذي يرى الجمال الإلهي ويطلع الجمال الإلهي والعظمة الإلهية يصبح كل شيء بالنسبة إليه هين، يعني الدنيا والآخرة. طبعا هذا لا يعني احتقار الآخرة ولا يعني حتى احتقار الدنيا، كلاهما مجالات للتعرف على الله سبحانه وتعالى، ولكن نقصد الوجه لمن يريد بهذا العمل. قال: فعبادة تحقيق العبودية والقيام بوظائف الربوبية أو محبة وشوقا إلى رؤيته، هو يعبد الله تعالى لله تعالى. ابن فارض يقول في هذا: ليس سؤلي من الجنان نعيما غير أني أحبها لأراك، حتى عندما أسألك يا ربي الجنة لا أسألك الجنة لذاتها وإنما لأراك فيها. طبعا الرؤية هنا الرؤية القلبية باتفاق، سواء عند الصوفية عند الشاعرة عند كلهم، حتى الشيعة عند المعتزلة كلهم يجوزون هذا المعنى، الرؤية القلبية اللي هي نوع من الكشف والمعرفة الإلهية، التي طبعا هذه المعرفة تشمل المعاني وتشمل كل المعاني، يعني رؤية الله رحيما لطيفا كريما إلى آخره. طبعا ليس المراد بها الرؤية الحسية التي يقول بها طبعا المجسمة الذين يتصورون الله تعالى هكذا له صورة وله جسم إلى آخره، طبعا هذه مستحيلة على من يعرف الله سبحانه وتعالى. وقال شاعر آخر: كلهم يعبدون من خوف نار، كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا، يعني يخاف من النار ويرى أن أقصى درجة أو أقصى مطلوب له هو النجاة يوم القيامة، أو بأن يسكنوا الجنان فيضحوا في رياض ويشربوا سلسبيلا. هناك آخرون يقصدون من العمل الجنان فيضحوا في رياض ويشرب سلسبيلا، ليس لي في الجنان والنار رأي، أنا لا أبتغي بحبي بديلا، أو لا أبتغي بحبي بديلا. من هذا الشخص العارف بالله سبحانه وتعالى قال أنا لا أقصد هذا ولا هذا. نعم العمل فضل الله سبحانه وتعالى، وذكرنا في الحكم السابقة أن لا يدخل أحدكم الجنة عملا، وإنما العمل الرحمة رحمة إلهية، ولذلك المؤمن يوجه العمل إلى الله سبحانه وتعالى شوقا إليه ومحبة له وأنسا به وكل هذه الأمور طبعا، والله تعالى هو يجازيه. وطبعا هنا الفرق، يعني الإخلاص أيضا عمل من الأعمال، وفرق كبير بين شخص يعمل عندما ينتهي من العمل يقول يا رب اعطيني جزائي، وشخص يقول يا ربي هذا العمل يعني حقير جدا بالنسبة لك وأنا عبدك، وحتى لو عاقبتني عليه فأنا استحق تلك العقوبة. يعني فرق كبير بين الأمرين، ولذلك الإخلاص أيضا عمل كما ذكر، وعمل عظيم جدا يعني بحسب درجته. الذي فقط يعني يقصد من العمل المطامع هذا له يعني حظ من الإخلاص، ولكن الذي لا يقصد الله سبحانه وتعالى طبعا هذا لا يمكن تصور عمله. ولهذا رؤيا يعني رؤيا ان الشخصين مثلا يصليان في مع بعضهما وبينهما 70,000 درجة، احدهما نعم كلاهما مخلص، ولكن احدهما في صلاته فقط يفكر في النعيم او في الاجر الذي سيناله، والاخر يفكر في الله سبحانه وتعالى ويعتبر ان اعظم اجر ناله هو أن الله تعالى أتاح له أن يعبده، أتاح له أن يصلي له إلى آخره. من حتى أنا في واقعنا شخص مثلا البعض يجعل أو يبذل جهدا كبيرا ليرى شخص بطل مثلا أبطال ممثل أو إلى آخره، فإذا أتاح له أن يجلس إليه لا يقول له أعطني أجر على أني جلست إليه، بل يمتن، يقول أنت لك المنة علي لأنك سمحت لي بأن أجلس معك أو أصور معك، ويطلب منه توقيعا ويطلب منه. فكيف يعني اذا كان الله سبحانه وتعالى اتاح لك ان تجلس اليه، اتاح لك ان تناجيه، اتاح لك ان تكلمه، ثم في نفس الوقت اعتقد ان هذا يعني كانه تكليف كلفت به فانت تطالب بالاجر. طبعا هذا سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. فقلنا نعم هذا يكفي يعني يعتبر مخلصا يعني لانه لم يرائي بالعمل. ولكن الاخلاص الحقيقي هو ان يطلب الانسان الله سبحانه وتعالى ويستحيي من عمله. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني وجل يعني يحتقر عمله، وليس ذلك المدل على الله الذي يعني ذلك العمل يزيده غرورا وإلى آخره، يعتبر أنه أن يوصل حتى لو كان مخلصا فيه. يقول الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله في قوت القلوب: الإخلاص عند المخلصين إخراج الخلق من معاملة الحق، وأول الخلق النفس، لأن يعني قلنا العجب يعني أول شيء أن يخرج العمل، أن يستحي من العمل كما ذكرنا ولا يراه. والإخلاص عند المحبين أن لا يعملوا عملا لأجل النفس، وإلا دخل عليها مطالعة العوض أو الميل إلى حظ النفس، ولهذا يفنى عن عمله. طبعا هذه درجة الإخلاص عند المحبين. الإخلاص عند الموحدين خروج الخلق من النظر إليهم في الأفعال، وعدم السكون والاستراحة إليهم في الأحوال، يخرج الخلق جميعا. وقال بعض المشايخ: صح عملك بالإخلاص، وصح إخلاصك بالتبري من الحول والقوة. حتى الإخلاص نفسه يحتاج إلى تخليص، يعني كل عمل دائما هنا ترقي، هنا الحركة الجوهرية، يعني كل جزء يعني حتى عندما يكون زاهدا يحتاج إلى أن يصح زهده، وهكذا عندما يصل إلى مرتبة يصح تلك المرتبة. ولهذا ورد في الحديث: إنه ليغال على قلبي فأستغفر الله 70 مرة. يعني ذلك العمل عندما يصل إليه يرى ما دونه كان فيه قصور فيصححه، وهكذا يسير في طريق الكمال. طريق الكمال هو أن يصعد الإنسان في المراتب المختلفة، وفي كل مرتبة يهذبها، ومن خلال تهذيبها يرتقي إلى مرتبة أخرى، وهكذا يسير إلى أعلى العليين. إذن هذه الحكمة ابن عطاء الله يدعو فيها إلى مراعاة الإخلاص، الإخلاص الكامل بالتجرد لله سبحانه وتعالى، وبقدر صفاء الإخلاص، بقدر توجهه الصادق لله سبحانه وتعالى دون طلب عوض، دون أي شيء آخر، تكون طبعا العمل درجة العمل. العمل هو صورة، وجمال تلك الصورة مرتبط بجمال الإخلاص المودع فيها، إذا كان الإخلاص كاملا وجميلا وصافيا من كل كدورة وليس فيه أي شوائب، تكون تلك الأعمال في قمة كمالها. ولهذا قد يكون كما ورد في بعض الآثار: أخلص عملك، أخلص النية يكفيك العمل القليل. المطلوب ليس فقط الكثرة وإنما النية. ولهذا بعض الصالحين كان يصلي كثيرا، فقيل له: كيف تكثر؟ قال: لعلي أذفر بركعتين صحيحتين، ركعتين فيهما إخلاص وفيهما تجرد وأديتها بالطريقة الشرعية، قال، حتى أصل إلى هذا الأمر. ولهذا طبعا كثير من الناس مثلا أدعية أو أذكار معينة لها وضع لها أجر معين، فيقول: أنا فعلتها ولم أحصل أجرها، أو لم ينلني ذلك العوض المذكور في الحديث، مثلا الشفاء ونحوه. فهنا ربما يكون ذلك العمل صورة فقط، أنت ذكرت الذكر من دون أن تعيش حاله، من دون أن تعني أن ترى معانيه. ولهذا الله تعالى عندما ذكر يونس عليه السلام كلمة واحدة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولكن كيف قالها؟ الآن ولهذا الله تعالى قال: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كذلك هنا ليس فقط الكلمة، كذلك الحال أيضا. ما هو الحال الذي اعترى يونس عليه السلام عندما نطق بتلك الكلمة؟ تلك الكلمة صورة، ألفاظ يمكن لأي شخص أن يقولها، ولكن كيف الحال والإخلاص والهمة العالية والمعاني السامية التي تطرأ على النفس عند ترديد تلك الكلمة؟ هذه هي المرادة. والحمد لله رب العالمين.